إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي طبقات الحنابلة أن رجلا من أهل خراسان قصد الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله، قصدتك من خراسان لأسألك مسألة. قال: سل. قال الرجل: متى يجد العبد الراحة؟ فقال الإمام رحمه الله تعالى: عند أول قدم يضعها في الجنة. وصدق الإمام رحمه الله تعالى، فقد أخرج ابن ماجه بإسناد صحيح عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. وأخرج أيضا بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: كنا حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر الفتنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: كيف بكم إذا كنتم في الناس وقد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا؟ وشبك بين أصابعه. قال عبد الله بن عمرو: فقمت قائما فقلت: يا رسول الله، ما تأمرني أن أفعل إن أنا أدركت ذلك الزمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلزم بيتك، وأمسك عليك لسانك، وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك، ودع عنك أمر عامتهم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأل جهدا في بيان ما يكون بعده من أمور الفتن والمحن، وبين صلى الله عليه وآله وسلم كيف يكون المخرج من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن رفع العلم في عصره وفي أوانه، كما أخرج الترمذي في سننه والدارمي والطحاوي عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله وهو زياد بن لبيد الأنصاري أيختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأن ولنقرئنه أهلنا وأبناءنا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثكلتك أمك يا زياد، لقد كنت أعدك من فقهاء أهل المدينة، ألا ترى إلى التوراة والإنجيل بأيدي اليهود والنصارى فما أغنت عنهم؟ قال جبير بن نفيل فلقيت عبادة بن الصامت فقلت له ألا تسمع ما قال أخوك أبو الدرداء؟ قال وما قال؟ قال فأخبرته فقال صدق أبو الدرداء، إن شئت لأخبرنك بأول ذلك العلم الذي يرفع الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا. فبين هذا الحبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أول ما يرفع من العلم الخشوع. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج ذلك الخرائطي في مكارم الأخلاق، بين صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمانة ترفع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يرفع من دينكم الأمانة ثم الصلاة، يعني وآخر ما يرفع الصلاة. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الخشوع يرفع من الناس حتى إنك لا تدخل المسجد الجامع قد غص بأهله بل فاض بأهله عنه فلا تجد خاشعا. وبين أن الأمانة ترفع أيضا من قلوب الرجال وضدها الخيانة، فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رفع العلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الضلال والإضلال منوط ذلك كله بالجهل، كما أن الهداية والاهتداء منوط ذلك كله بالعلم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يرفع العلم من هذه الأمة بقبض العلماء، والناس لا يستغنون عن علمائهم، يسألونهم ويستفتونهم، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا بعض ما يكون من بعده صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة. وقد أخرج ابن بطة في الإبانة الكبرى عن معن بن عيسى قال كان مالك خارجا من المسجد متكئا على يده، فجاء رجل فأدرك يقال له أبو الجويرية وكان يتهم بالإرجاء، فقال لمالك رحمه الله يا أبا عبد الله اسمع مني أكلمك وأناظرك وأقول لك رأيي. فقال له مالك رحمه الله: فإن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: فإن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: فإن جاء ثالث فغلبني وغلبك؟ قال: نتبعه. قال: يا عبد الله، إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بعث بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. وأخرج بسنده عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، كما قال حذيفة رضي الله عنه لأبي مسعود رضي الله عنه: إن البلية كل البلية، أن تعرف ما تنكر وتنكر ما تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخلنا من طوق النجاة في بحر الشبهات المتلاطم بأمواه حتى ندرك شط النجاة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصر لنا الأمر اختصارا، كما عند مسلم في الصحيح من رواية سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره أو قال بعده. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فجمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم له الأمر كله في هذه الجملة الموجزة، وهذه من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فجمع له صلاح الباطن والظاهر، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقره في القلوب وصدقه العمل، على ما استنبط ذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى أخذا من هذا الحديث ومن غيره: ألا إن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كما قال بكر بن عبد الله المزني: أما إن أبا بكر لم يسبقهم بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بأمر وقر في قلبه رضي الله تبارك وتعالى عنه. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا الأمر كله ووضحه، وفي مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الساعة في ضحى اليوم العاشر من شهر ذي الحجة من سنة 10 من الهجرة في حجة الوداع، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي العقبة الكبرى بسبع حصيات، وقد نهى عن الغلو صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أنه لما دفع من المزدلفة إلى منى وقد أردف الفضل بن عباس خلفه، قال لعبد الله بن عباس: هات القطلي. فأتاه بسبع حصيات كل واحدة كمثل الحمصة، فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك الحصيات وقال: بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك الذين قبلكم الغلو. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغلو في الدين، وأمر صلى الله عليه وآله وسلم بانتهاج النهج الأوسط الأحمد، وكان صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع إذا جاءه من يقول: حلقته قبل أن أنحر، وآخر يقول: نحرته قبل أن أرمي، إلى غير ذلك مما يتعلق بأعمال يوم العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، صلى الله وسلم وبارك عليه. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في مثل هذا اليوم من حجة الوداع بين الجمرات بمنى، كما عند البخاري في الصحيح من رواية ابن عباس ومن رواية ابن عمر، وكما في الصحيحين من رواية أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فأما رواية ابن عباس فإن النبي صلى الله عليه وسلم استنطقهم فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا حرمة الدماء والأموال والأعراض: ألا إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فما زال يكررها صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم النحر بين الجمرات بمنى حرمة الأموال والدماء والأعراض، وكان قد بين ذلك في يوم عرفة في خطبة عرفة: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب بعرفة خطبة بليغة عظيمة أرسى فيها الأسس العامة وبين القواعد المتينة التي ينبغي على المسلمين أن يبنوا عليها بعده، وأن يسيروا على النهج الذي خطه لهم نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة الدماء والأموال والأعراض، وبين حق المرأة على زوجها وحق الزوج على امرأته، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل أمر من أمور الجاهلية فهو موضوع تحت قدميه، كل ما كان من دماء الجاهلية فهو موضوع تحت قدميه، وكل أمر كان من ربا الجاهلية فهو موضوع تحت قدميه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 سرد وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وواحد فرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموقف المشهور، هو أعظم محفل حضره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لا خطيئة ولا إثم ولا عدوان. ثم بدأت المسيرة منذ إذ إلى الآن إلى آخر الزمان على شرعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى دين الله رب العالمين. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين في خطبة عرفات: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم العصمة من الضلال: كتاب الله رب العالمين وسنة نبيه الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وكما يقول علماؤنا: إن الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب، لأن السنة تفسر المشكل وتوضحه وتقيد العام وكذلك تخصصه، فهذه السنة شارحة لكتاب الله جل وعلا. فبين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا فضل لأحد على أحد، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأحمر على أبيض. بين النبي صلى الله عليه وسلم تلك المعاني وقرر أن الميزان عند الله إنما هو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلما فرغ من الصلاة بعرفات وقد صلى الظهر والعصر جمعا مع القصر بأذان واحد وإقامتين، ثم دفع صلى الله عليه وسلم إلى عرفات حتى جعل بطن القصوى إلى الصخرات، واستقبل القبلة يدعو من بعد الصلاة إلى غروب الشمس. فلما غربت الشمس وغاب القرص أردف أسامة بن زيد خلفه، ثم إنه شنق حبل القصوى حتى إن رأسها ليضرب في بعض الرحل في موركه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل القصوى سائرة بالرحمة صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا عرض حبل من الحبال وهو الكثيب من الرمال فيه بعض ارتفاع أرخى لها الزمام قليلا ليكون أرأف بها وأرحم. فصلى الله وسلم وبارك عليه، إن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم ما زال سائرا حتى نزل المزدلفة، فصلى المغرب والعشاء قصرا للعشاء ركعتين بأذان وإقامتين، ثم اضطجع. فلما كان الصبح قام فصلى الفجر صلى الله عليه وسلم بأذان وإقامة، ثم إنه بعد ذلك سار صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته إلى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة ودعا الله رب العالمين وهلله وحمد الله رب العالمين وكبره حتى أسفر جدا. ثم إنه أردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما حتى إذا كان ببطن محسر وهو واد عظيم بين المزدلفة ومنى، وقد أهلك الله تعالى فيه أصحاب الفيل، حرك الدابة قليلا، لأنه إذا مررت بديار قوم معذبين فعليك أن تكون خائفا خاشعا، خائفا من رب العالمين، خاشعا عند موطن نزول العذاب أن يصيبك منه شيء، لأن الله جلت قدرته على كل شيء قدير. ثم اختار الطريق الوسطى التي تفضي إلى جمرة العقبة، وكان قد لقط له الحصى، وليس شرطا أن يلتقط الحصى من مزدلفة، بل إن الراجح أنه إنما كان بمنى من عند الجمرات. فرمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، ثم خطب الناس خطبة بليغة بين فيها حرمة الدماء والأموال والأعراض: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأشهدهم على أنفسهم كما أشهدهم في عرفات، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم ذهب إلى المنحر فنحر هديه، نحر 63 بدنة، ثم وكل عليا في نحر الباقي إلى 100 وأشركه في هديه، وأمر بأن يؤخذ من كل بدنة بضعة من اللحم فجعلت في قدر، فلما نضدت أكل من لحمها وشرب من مرقها صلى الله وسلم وبارك عليه وحلق. ثم إنه ذهب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة صلى الله وسلم وبارك عليه، وصلى الظهر بمكة. ثم إنه رأى بني عبد المطلب قائمين على السقاية، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يتكالب عليكم الناس، يعني أنهم يظنون ذلك من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لنزعت معكم، فداولوه دلوا فشرب منه. وكان العباس رضي الله تعالى عنه يريد أن يستعذب الماء لرسول الله، بمعنى أنه كان لا يريد أن يشرب من حيث يشرب الناس، فأبى إلا أن يشرب من حيث يشربون. وما كان جبارا في الأرض صلى الله وسلم وبارك عليه، وإنما حج على رحل رثة تساوي 4 دراهم، وقد جعل الله الدنيا بين يديه، فأبى أن يأخذ منها شيئا، وكان صلى الله عليه وسلم عليها قادرا، ولكنه يعرف حالها ومقدارها، فترك ذلك لله جل وعلا. ثم عاد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه إلى منى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو داود في سننه بأصح إسناد يكون، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: أعظم أيام الدنيا يوم النحر ويوم القر. هذا أعظم أيامكم معشر المسلمين، وفيه معظم أعمال الحج، ويوم عرفة إنما هو كالتقدمة والتوطئة بين يديه. وأما هذا اليوم ففيه رمي جمرة العقبة الكبرى، وفيه النحر، وفيه الحلق، وفيه طواف الإفاضة، والسعي لمن كان عليه سعي. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أتم بيان، يقول: وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، ونحرت هاهنا ومنى وشعاب مكة كلها منحر. فبين التيسير في هذا الدين العظيم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يسير على خطى إبراهيم، لأنه جاء بالحنيفية السمحة، وبها جاء رسول الله. ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، لا قبلها ولا بعدها. المسلم هو المسلم كالماء الطهور، لا يقيد بقيد ولا يوصف بوصف، إلا ما يكون صفة كاشفة فيما يتعلق باتباع السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أخرج الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما أخذ إبراهيم خليل الله بالمناسك، عرض له الشيطان عند الجمرة الكبرى فرماه ب7 حصيات حتى ساق في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه ب7 حصيات حتى ساق في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الصغرى فرماه ب7 حصيات حتى ساق في الأرض. الشيطان تبجمون ودينكم تقيمون. قالها الحبر بن عباس رضي الله عنهما بعقب رواية هذا الحديث. فهذا الرجم له معناه، ليس عبثا من العبث، ولا لعبا من اللعب، ولا لهوا من اللهو، وإنما هو قص على آثار إبراهيم ونبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، قد بعث بالرحمة يرحم حتى الحيوان. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر برجل قد أضلع شاة وهو يحد شفرته يريد أن يذبحها، فقال: أتريد أن تميتها موتات؟ هل لا كان ذلك قبل أن تضجعها؟ نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تذبح الشاة أمام أختها. فلما مر برجل يذبح شاة أمام أختها

هو الماء الطهور، هو ماء المذني، ليس فيه ما ينجسه، بل ليس فيه ما يشوبه ويكدره. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حظكم معشر المسلمين على تضحيته في هذا العيد العظيم. والأضحية اسم لما يذبح وينحر من بهيمة الأنعام بسبب الأضحى تقربا إلى الله رب العالمين. والأضحية لها شروط لا بد أن تتوفر فيها، فلا بد أن تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم، من الضأن والمعز. فإذا كانت من غير ذلك فإنها لا تكون أضحية. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرطا آخر، وهو أن تكون خالية من العيوب التي تمنع الإجزاء، من العور البين، ومن الضلع أي العرج البين، ومن المرض البين، وكذلك الكبيرة التي لا تنخي، فليس في عظامها من مخ العظام شيء، فهذه عيوب تمنع من الإجزاء، وما فوقها يمنع من باب أولى. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم السن المعتبرة، فقال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تكون جذعة من الضأن. فبين السن وهو الثني من الإبل والبقر والمعز، والجذعة من الضأن. فأما عمر الثني من الإبل فهو ما بلغ 5 أعوام فما فوقها، ومن البقر ما بلغ 2 سنين فما فوقها، ومن المعز ما بلغ 1 سنة فما فوقها. وأما الجذعة من الضأن فهي ما بلغت 6 أشهر فما فوقها. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، وبين الوقت الذي يؤدى فيه ذلك. فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم، وأمر بأن يذبح مكانها بدلها. وأما من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب سنة المسلمين، فلا ذبح للأضحية إلا بعد صلاة العيد، والذبح من بعد الصلاة إلى غروب الشمس من اليوم 3 من أيام التشريق. فكل ذلك يذبح فيه من الأضاحي ما يتقرب به المسلمون إلى ربهم جل وعلا. عباد الله، في هذا اليوم العظيم الذي هو أعظم أيام الدنيا كما قال رسول الله، تدبروا، تدبروا في جمعكم هذا وتذكروا به، اجتماعكم بين يدي ربكم يوم القيامة، واذكروا النجوى عندما يبني ربنا تبارك وتعالى عبده فيجعله في كنفه ويقرره، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، فيقول أي رب، أي رب، حتى إذا أيقن بالهلاك قال سترته عليك في الدنيا وأنا أستره عليك اليوم. ولكن يا لحياء المرء وهو بين يدي ربه تبارك وتعالى يقرره، تذكر يوم عصيتني بكذا وكذا في موطني كذا وكذا، لو لم يكن من هذا إلا ما يصيب المرء من الحياء لكفى. فالله رب العالمين يجمع الناس يوم القيامة من أجل أن يفصل بينهم في قضاء ما كان سبحانه وتعالى. والله رب العالمين في عرفة في عشيتها ينزل ويدنو ويهبط نزولا حقيقيا على ما يليق بذاته وكماله. وكذلك في الثلث الأخير من الليل، فعلى المرء أن يجتهد في هذا، والله رب العالمين كذلك ينزل يوم القيامة للفصل في القضاء بين الخلائق. والله رب العالمين يناديهم في الجنة ويرون ربهم عيانا. نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر إلى وجهه في الجنة. عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم قسمة ثلاثية، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو الذي يتعرض للسؤال بمذلة، وأما المعتر فهو الذي يتعرض من غير سؤال. فقال العلماء تقسم ثلاثة أفلاك، وليس في ذلك شيء بنصه في هذه المسألة، ولكن ما قدمت وجدت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد ذبح شاة وخرج، ثم عاد فقال ما صنعت الشاة يا عائشة؟ فقالت ذهبت كلها إلا الذراع، تريد الذراع اليمنى الأمامية، وكان يحبها صلى الله عليه وآله وسلم. فقال بل بقيت كلها إلا الذراع يا عائشة، لقد بقيت كلها إلا الذراع. عباد الله، إن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة، فتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم، ودعنكم بنيات الطريق، وخذوا بالجادة والمهيع الأحمد، وكونوا على ما ترككم عليه رسول الله، فإنه قد ترككم على الجادة المستقيمة المنيرة، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. دعوكم من أهل الشرك والكفر، دعوكم من أهل الأهواء والبدع، دعوكم من أهل الطغيان والعصيان، وخذوا بنصيحة رسول الله لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال انزم بيتك وأمسك عليك لسانك، وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عامتهم. كان الواحد من سلفكم إذا أحرم كأنه حية صماء، لا يتكلم بكلمة سوى ذكر الله جل وعلا حتى يحل. لا تضيعوا أعماركم، لا تضيعوا رأس مالكم، فإن كل ثانية تمر لا عوض لها ولا بدل، وستأتي يوم القيامة وقد مر ما مر في اللغو الذي لا لك ولا عليك، كمثل الذي يمر في الطريق فيرى درة وبعرة فينحني ليلتقط البعرة تاركا الدرة. لا لك ولا عليك، ليس هذا من شأن المسلم الحق ولا المؤمن الصادق، وإنما هو حريص على ثوانيه لا على دقائقه، لا على أيامه ولياليه. عاهدوا ربكم أن تخلعوا عن ذنوبكم ومعاصيكم، كونوا كما أرادكم الله، لا تكونوا مزيفين على الإنسان، فإن الإنسان الحق خلق ليكون عابدا لربه، فمهما خرج عن هذا الخط فهو مزيف على الإنسان الحق. لا تكونوا مزيفين عباد الله، وكونوا مسلمين حقا مؤمنين صدقا، وأخبروا حريصين على ما ينفعكم. وينبغي عليكم أن تعظوا نساءكم ومن تحت أيديكم وفي ولاياتكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعظ النساء في مثل هذا الموطن إذا فرغ من خطبته، فربما توكل على بلال حتى يذهب إلى النساء يقول يا معشر النساء تصدقن، فإن طلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء يكفرن. قالت امرأة يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال لا، يكفرن العشير، فإن أحدكم لو أحسن إلى امرأته 40 سنة ثم أساء إليها مرة واحدة. قالت ما وجدت منك إحسانا قط. واعلموا عباد الله أن المرأة خلقت من ضلع ومعلوم ما فيه من العوج، فإن أردت أن تقيمه كسرته، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وهذا واحد من سلفكم الصالحين من علمائكم الأولين، قال كنت قد عزفت عن الزواج اشتغالا بما أنا فيه من العلم والطلب والعبادة والتعليم. قال فجاءتني امرأة فقالت عزمت عليك بالله إلا تزوجتني فإني قد هويتك، فأرسل إلى أبيها فجاء فزوجه وكان فقيرا، فلما دخل بها وجدها عوراء عرجاء سوداء، وظلت عنده 15 عاما. وكان قد سئل أي أعمالك أرجى عندك في الميزان عند الله جل وعلا يوم القيامة، فذكر هذه الواقعة. قال وكانت من شدة محبتها لي تمسكني في البيت فلا أستطيع أن أخرج منه أياما، لا أريد أن أكسر خاطره، وإني بجوارها لعلى مثل الجمر من بغضها، وما أريتها من ذلك من شيء. قال فهذه أرجى أعمالي عند الله تبارك وتعالى في ميزان حسناته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، فذكر نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت، يقول لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، لا يحل لامرأة أن تضع يدها في يد رجل لا تحل له، لا يحل لامرأة أن تخرج من بيتها متعطرة، لأنه أيما امرأة خرجت من بيتها متعطرة فكل عين تنظر إليها زانية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المجتمع المسلم أن يكون مسلما بحق متمسكا بالسنة آخذا بالكتاب، والله رب العالمين هو المسؤول أن يجعلنا أجمعين مخلصين خالصين مقبلين على الله رب العالمين وعن سواه مدبرين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وتقبل الله منا ومنكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.